فموضوع درسنا في هذا اليوم المبارك ما زال في باب من الشرك، أو في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أظن أننا عند هذا جميل، فعلى بركة الله نستأنف الدرس في هذا الباب من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونطلب من القارئ أن يعرض لنا ما تيسر من نصوص الباب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع ونحوهما باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبق أن استعرضنا هذه النصوص، وأولها قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أي هذا خطاب من الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره الرب تبارك وتعالى بقوله: قل، أي قل يا محمد، يخاطب المشركين مع الله عز وجل في عبادته بالدعاء. الدعاء هو العبادة، والدعاء هو للطلب، لطلب كشف الضر أو استدرار الرحمة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يعني أن الله عز وجل هو المختص، هو المختص بهذا الفعل. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإرادة الله عز وجل نافذة، ما شاء الله كان وإن لم يشأ المخلوق، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء المخلوق. فما شاء الله كان، مشيئة الله وإرادة الله هي النافذة، لا راد لما أراده سبحانه وتعالى. فهذا برهان استحقاقه سبحانه أن يتوجه إليه بالطلب، بالدعاء، بقصد كشف الضر أو استجلاب الرحمة، فهو ملكه فعله لا شريك له في فعله، فما دام أن هذا فعله لا شريك له في فعله فيجب عليك أيها العبد ألا تشرك به في مقصدك وفي طلبك دفع الضر واستجلاب الرحمة. وإن يمسسك الله بخير فلا راد له، وإن يمسسك الله بسوء فلا كاشف له إلا هو. فينبغي أن تفرد الله عز وجل بفعلك التعبدي بقصدك بدعائك، لأنه فرد واحد في فعله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ أبدا، لا يكشف الضر من دون الله شيء. أو أرادني برحمة سبحانه وتعالى، هل هن ممسكات رحمته؟ أبدا، لا يمسك شيء رحمة الله عز وجل، إذا أراد بعبده رحمة فلا ممسك لها. قل حسبي الله، يعني يكفي، إذن يكفيني الله عز وجل، عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. الواهنة عرق يأخذ بالمنكب مؤلم، فيضعون حلقة على العضد وربما تكون من صفر، يظنون يتوهمون أنها ترفع هذه الواهنة أو ترفع هذا الألم وتشفي هذا الألم، فمن ظنها سببا وأن الشافي هو الله فقد ابتدع وأشرك شركا أصغر، لأنه لا دليل من الشرع على أن مثل هذا يكشف به الضر، ليس سببا، ما في دليل من الشرع أن هذا سبب لكشف الضر، ولا حتى من التجربة. ثم لو كانت هناك تجربة فهي كاذبة، لأن الأثر هنا يدل على أنها لا تزيد إلا وهنا. فلو جاء من جاء وقال جربت هذه التي تلبس وكذا أن لها تأثير ولها، على كل حال هذا مخالف للنص، فيكذب هذا النص النبوي، يكذب أنها سبب، لأنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل، وفي رواية أن هذا الرجل هو عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قلت إن كان يعتقد أنها سبب فليست بسبب، قد ابتدع وخالف السنة وهو شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها بنفسها ترفع الوهن بنفسها من دون الله فهذا شرك أكبر، كأنه يتوجه إليها. على كل حال قلبه متعلق بها، سواء اعتقد أنها سبب، واعتقاده أنها سبب اعتقاد فاسد، لأنه جزم جزما يخالف الشرع ويخالف الحق في أنها سبب. الشرع يقول انزعها، الشارع يقول انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن قلبه تعلق بغير الله، وما سوى الله فقير، ما سوى الله فقير، لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. ومن تعلق بالفقير لا يجد إلا الفقر لا يجد لكن من تعلق بالغنى الفقير يتعلق بالغني فيغنيه الغني. أما إذا تعلق بمخلوق بفقير مثله فهو كغريق يستنجد بغريق لا ينقذه. غريق يتشبث بغريق لا يجد غناء عنده، عليه أن يتشبث بالقوي بالمالك بالذي لا شريك له في فعله سبحانه وتعالى، هو الذي يدفع الضر يكشف البلاء إذا نزل ويدفعه ويرفع يمنعه قبل أن ينزل، يرفع البلاء إذا نزل ويدفعه قبل أن ينزل. هذا من فعل الله الخاص الذي لا يشركه فيه غيره سبحانه وتعالى. فتوجه إليه بطلب كشف الضر ودفعه وجلب الخير، فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها سبحانه وتعالى. رواه أحمد بسند لا بأس به، وله يعني لأحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا خبر في حكم الدعاء أو دعاء، وسواء كان خبرا أو دعاء فهو خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء نبي ودعاء النبي مستجاب، وخبر النبي صدق وحق، وهذا من جزاء من جنس العمل، وهذا وهو عدل من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقتضي عدله أن يولي يعني يولي كل من تولى شيئا أن يوليه ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا عدل من الله عز وجل. من تعلق تميمة، علق قصد علق قلبه يرجو نفعها يرجو دفعها، فلا أتم الله له. هي سميت تميمة لأنه حسب ما كان يعتقده الجاهلية من أنها تتمم المقصود. أي نعم. فمن تعلق تميمة يريد أن يتم بها مقصوده فقد تعلق شيئا دون الله فلا أتم الله له، وهذا من جنس عمله، جزاء من جنس عمله، وهو عدل من الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة أيضا سميت أنها يعني يستودع بها، وهي تستخرج من صدف البحر، تعلق على الصبيان من العين، وتعلق على الأبواب، وتعلق كما يفعله أهل الجاهلية يظنون أنه يستودع بها وأنها تحمي من العين، لكن من فعل ذلك فقد تعلق شيئا من دون الله عز وجل وتنقص الله عز وجل بهذا الفعل، فجازاه الله عز وجل جزاء من جنس عمله فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، كما بينت قبل قليل. إن كان يظن أنها سبب فقط وأن الفاعل هو الله وحده لا شريك له فقد ابتدع، لأن الشرع هنا يقول إنها ليست سببا بل هي عكس السبب الموصل للخير، بل هي شرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، فكيف أجعلها سببا؟ حتى في الدواء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والشرك أعظم المحرمات، ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا في سورة يوسف في آخرها، وهو نعي على أكثر الناس أنهم يؤمنون بالله بتوحيد الله بالربوبية، لكنهم يشركون معه في فعلهم التعبدي. توحيد الربوبية هو الإيمان بفعله، بانفراده بالفعل لا شريك له، وصحيح واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له. استحقاقه على عبده، ما هو استحقاقه على عبده؟ أن يفرده العبد بفعله التعبدي، لأن العبد له فعل ينقسم إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل جبلي عادي. ربنا عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، ولكن الفعل التعبدي المقصود الذي توفر فيه أركان التعبد القلبي حبا ورجاء وخوفا، هذا هو الذي لا يصلح إلا لله. فكما انفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونفوذ الإرادة ولا راد لما قضى، فيجب أن يفرده العبد بقصده وطلبه الخير ودفع الشر، فلا يقدر على هذا إلا الله عز وجل. وهذا فيه فائدة، وهو أن نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم، حذيفة وابن عباس وغيرهم، يستدلون على بطلان الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، لأن الباب واحد. فهذه الآية نزلت في المشركين شركا أكبر، وحذيفة استدل بها على شرك أصغر، لأنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. المقطوع به أن هذا الرجل لا يعتقد أن هذا الخيط يستقل بدفع الحمى بنفسه، ولكنه يظن أنه سبب. ومن حيث ظن أنه سبب ظنا فاسدا يخالف الشرع والحقيقة، أصبح مبتدعا، وأصبح فعله شركا، لكنه شرك أصغر، بدليل استدلال حذيفة بما نزل في الشرك الأكبر على بطلان هذا الشرك الأصغر. وكذلك فعل ابن عباس في كما في آية البقرة، آية البقرة قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسيأتي باب لهذه الآية، وذكر أن ابن عباس في تفسيره هذه الآية قال: مثل أن يقول الرجل: لولا البط لسرقنا اللصوص، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت. هذه الألفاظ من الشرك الأصغر. ابن عباس يفسر الآية النازلة في الشرك الأكبر بأفراد من الشرك الأصغر، لأن الباب واحد. حقيقة أن الشرك الأصغر لا يبطل أصل التوحيد، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب. وباب الشرك كله واحد، لكن من الشرك ما يخلد في النار، ومنه ما لا يخلد في النار. الذي يخلد في النار الشرك الأكبر، والذي لا يخلد في النار هو الشرك الأصغر. لكنه بابه واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعود للقارئ يكمل ما كنا وقفنا عنده من الحاشية، فليتفضل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبهة فنفاها. والشبه فنفاها، هذا إمام في الحديث، إمام في السنة، إمام في الفقه رحمه الله. يعني بعض الناس يكون إماما في الحديث ولكن ليس إماما في السنة، وبعضهم يكون إماما في السنة وليس إماما في الحديث، وبعضهم يكون فقيها ولكن يكون نصيبه من الحديث قليل، وهكذا. أما الإمام أحمد رحمة الله عليه فهو إمام في الحديث، إمام في السنة، إمام في الفقه، وكما ذكر أو نقل صاحب الحاشية يصدق فيه قول بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها رحمة الله عليه. نعم. روى عن الشافعي وزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد، يعني الشافعي من شيوخه. نعم. وكان الشافعي يقدره ويجله ويزوره، ويروى أو يذكر عن الشافعي أنه يقول: إن زرته فلفضله، وإن زارني فبفضله. قال: وفي كلتا الحالين فالفضل له، أو بمعنى يعني أو بهذا المعنى. على كل حال هذا يعني يدل على أن السلف رحمة الله عليهم ينزلون الناس منازلهم ويعرفون لكل ذي فضل فضله، فرحمة الله عليهم. نعم. روى عن الشافعي وزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون، مات سنة 41 و200، وله 77 سنة رحمه الله تعالى. قوله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه، هذا مثل الحروز التي تعلق في في الأعضاد أو في السواعد أو على الصبيان، على النساء، على بعض الرجال، مثل التمائم التي تعلق يعني بالحلق. أي نعم، هذه كلها شرك كما في الحديث، وكلها صاحبها مدعو عليه، ومخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم له أي نعم ما أراد. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. أرجو يا أخواننا لا تكثروا لأن ربما لا يكون عندي وقت. نعم. عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعلق التمائم تعليق التمائم بأن تعليق التمائم شرك، لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه. نعم، يقصد هذا، والذي يدفع ما يضر أو يجلب ما ينفع هذا من خصائص فعل الله، منفرد بهذا ربنا عز وجل، فينبغي أن تفرده بمقصدك لهذا. أنت تقصد دفع الضر وجلب النفع، أقصد من ينفرد بملكه، لا تقصد من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فكيف يملك لغيره؟ أي نعم. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه. وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله. فبعضهم يعلق التمائم على شكل مثلث أو على شكل صليب أو على شكل خرافات لا حد لها، نسأل الله السلامة. نعم. لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، لأنه هو المالك وحده، هو المنفرد بهذا سبحانه وتعالى. نعم. فابتغوا عند الله الرزق. نعم. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو. نعم. كما تقدم في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث من البدع والشرك، كما في الأحاديث الصحاح الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله فلا ودع الله له، أي لا يجعله في دعة وسكون كما يريد. أي نعم، يعامل بنقيض قصده. نعم. الجزاء من جنس العمل، لأنه قصد فقيرا، قصد من لا يملك دعة ولا سكونا، فلا يجد عنده شيئا، هذا عدل وحق. نعم. قوله ولابن أبي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي، صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرها، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر، ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه صحابي أيضا. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الأصغر لدخوله في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا، لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا. وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم. تذاكروا الدجال وخرج عليهم وهم يتذاكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الدجال وقرب في ذكره حتى ظنوه في طائفة النخل، فخرجوا كأنهم يبحثون أو، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأنهم يعني يخافون أو يخاف عليهم، قال يعني أخوف ما أخاف عليكم، يعني هناك أمر أشد من خوفي عليكم من الدجال، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذا كان هذا يخاف على السادة الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا في مدرسة النبوة وحققوا التوحيد وهجروا أوطانهم وأموالهم وأهلهم في سبيل الله وفي سبيل تحقيق التوحيد، فما بالك بمن دونهم ودونهم ودونهم، لا شك أن الخوف عليهم أشد وأعظم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم الصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض. يعني المشكل أن من ينسب إلى العلم ويسمون علماء في القرون المتأخرة ينكرون على من ينكر الشرك الأكبر، يعني ما هو ينكر الشرك الأصغر فقط كما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل الشرك الأكبر واقع. فإذا أنكره من أنكره من ينسب إلى العلم قالوا هذا مبتدع، هذا خارجي، هذا كذا إلى آخره، الله المستعان، هذا يكفر الناس. أي نعم. وهذا من غربة الدين وغلبة الجهل، إن شاء الله العافية. نعم. فصار هؤلاء هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض، الصحابة ينكرون الشرك الأصغر. أي نعم. وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر. نعم. فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، الصحابة ينكرون القليل من الشرك. نعم. فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر، ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له والنهي عن الشرك به. وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم لذلك كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. اللهم صل وسلم. نعم. انتهى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.